بعد وأخرجنا من ظلمة وديجري إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجس كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر يا خير هادي للأنام يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على تسامى فزوينا